فقال فرعون ليعقوب: كم هي أيام سني حياتك؟ فقال يعقوب لفرعون: أيام سني غربتي 130 سنة، قليلة وردية كانت أيام سني حياتي، ولم تبلغ إلى أيام سني حياة أبائي في غربتهم. عزيزي، اسمح لي أن أسألك: كم هي أيام سني حياتك؟ ماذا لو أعطيت تقريرا عنها؟ هل أنت راض عنها تماما؟ إذن لماذا تؤجل وأنت تعيش حياة متعبة بعيدا عنه؟ تنحني وحيدا تحت ثقل الهموم. قال القديس أغسطينوس: يا الله، لقد خلقتنا لذاتك، ونفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك. هل تأتي إليه لتزق معه كل شبع وغنى وكرامة وسلام؟ فدينا الحبيب، تعال شيل الصليب واتبع فدينا الحبيب، درجات مش هيخيب، إن عشت حسب وصايا، إن عشت حسب وصايا، تأجيلك مش هيفيد، تأجيلك مش هيفيد، تأجيلك مش هيفيد، تأجيلك مش هيفيد، وعنادك ليه ويا، وعنادك على خليك سهران أحمل ترس الإيمان تعال خليك سهران أحمل ترس الإيمان تهزم جنس الشيطان بالصوم ويسارا بالصوم ويسارا تأجيلك مش هيفيد تأجيلك مش هيفيد تأجيلك مش هيفيد تأجيلك مش هيفيد